نعم. ولا يذكر الآن لا نشهد لأحد بالجنة أو نار بالجزم. نعم. الله عليكم. ولا نجزم لأحد من القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو المحسن ونخاف عن المسيم ولا نكفر أحدا. نعم. من هنا يذكر تكفير أهل القبلة، ومصنف رحمه الله اختصر الجملة، لكن لو قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب لو أضاف له قيدين أفضل، دون الكفر ما لم يستحله. فعلى كلامي لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، يعني لو كفر ما نكفره، هذا غير صحيح، وإنما نقول دون الكفر. والشرط الثاني ما لم يستحله، فلو استحل شخص شرب الخمر يكفر. نعم. أحسن الله عليكم. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرج عن الإسلام ولا بعمل.